نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه يؤتى بقارئ القرآن فيقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقصد. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلتمسون طرق العلم ليسهل لهم طريق الجنة بإذنه تعالى، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة، وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم إن شاء الله نواصل دروس شرح المقدمة الجزرية، وتوقفنا في الدرس الماضي أخوتي الأحبة في باب الصفات، وكنا نتكلم عن الصفات التي لا ضد لها، وهذه الصفات أسميناها بالصفات الخاصة، وكذلك بالصفات المحسنة، وكذلك بالصفات الزائدة ممكن أن نطلق عليها كما سوف نلحظها في هذا الدرس إن شاء الله. حياكم الله أخوتي الأحبة. فتوقفنا في الدرس الماضي عند صفة القلقلة، أو انتهينا من صفة القلقلة، فنتكلم اليوم إن شاء الله عن الصفات التي بقت معنا المشهورة التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله. فقال: واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما. هذا هو الشاهد الأول الذي نريد أن نترجم قول الناظم منه إن شاء الله. أولا، بارك الله فيكم، وردت نسخة أخرى في قول الناظم رحمه الله في كلمة سكنا بقولهم سكنا، واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. فإذا هناك نسخة بسكنا بالمبني للمفعول طبعا، وهذه النسخة كذلك مشهورة ولا شيء فيها إن شاء الله. وقول الناظم رحمه الله وانفتح، لما قال واللين واو وياء سكن أو سكن وانفتح قبلهما، أولا طبعا نحن نأخذ ألفاظ البيت ثم إن شاء الله ننتقل إلى الشرح. قول الناظم رحمه الله وانفتح، هنا توجد معنا ألف في كلمة وانفتح، ما هي أو هل هذا أو هل هذه الألف هي ضمير يرجع إلى أمر ما، أم أنه ألف للسجع أو لغيره؟ أخوتي الأحبة، تبدو زائدة. أخ أبو عزيز يقول تبدو زائدة. نعم، ألف الاثنين، أي بمعنى ألف ضمير التثنية، الواو والياء، لأنهما لا ينفتحا وإنما ينفتح ما قبلهما. نعم، بارك الله فيك أخي أبو عزيز. نعم، هذا أخوتي الأحبة هو القول الراجح في هذه الكلمة، تسمى أخي آدم أخوتي الأحبة هي للإطلاق، تسمى ألف الإطلاق، لأن الأصل في فتح قبلهما، هذا هو الأصل، أصل العبارة واللين واو وياء سكن أو سكن وانفتح قبلهما، وانفتح قبلهما. وهناك، ولكن هذا قول ضعيف ومردود، من قال أن ألف وانفتح للتثنية. الأخوة الذين قالوا هذا ممكن أنهم قرأوا هذا القول في أحد الكتب، ولكن هذا القول مردود، هذا القول مردود. قال منهم أن ألف وانفتح للتثنية لا للإطلاق، بناء على كون ما قبل الواو والياء اثنين أيضا، كما يذكر الأخ آدم والأخ أبو النور أيضا أن الواو والياء اثنين أيضا، وفاعله حينئذ مقدر يكون أعني حرفان، أعني حرفان بهذه الطريقة. نعم، أي وقبلهما صفة لذلك المقدر، أي انفتح حرفان قبلهما، انفتح حرفان قبلهما. وهذه تسمى، هذه يعني اللغة كما تعلمون أخي أبو النور أخي آدم، هي لغة أكلوني البراغيث، وهذا أمر معلوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يعني من قال هذا صنفه يعني بعض العلماء من قولهم أو من قول عبارة أكلوني البراغيث، وهي لغة، عليكم السلام ورحمة الله، وهي لغة من يجمع بين الفاعل الظاهر والضمير، وهو مروي عن طيء وأزد، فيقولون ضربوني قومك، عليكم السلام ورحمة الله، وضرباني أخواك. فإذا نستنتج إخوتي الأحبة، إذا ألف كلمة وانفتح هي للإطلاق وليست للتثنية. نعم، نعم، الله أعلم أخي أبو عزيز، يعني لم يرد عندي مثال الآن إن كان هناك، ولكن لا يوجد أظن هناك مثال في هذا الأمر. نعم، إذن علمنا أخوتي الأحبة، ما شاء الله. نعم، ممكن أن يكون ولكن لا يحضرني الآن يعني مثال له في القرآن. نعم، ولكن أخوتي الأحبة الآن علينا أن نعلم أن ألف وانفتح هي إذن للإطلاق، ومن قال بأنها للتثنية فقيل هذا ولكنه قول ضعيف. هذا ما نريد أن نتوصل إليه من جملة البيت. إذن في هذا البيت أخوتي الأحبة من حيث اللفظ أمران: الأمر الأول كلمة سكن، قلنا هناك نسخة أخرى سكن، وقلنا كلمة وانفتح ألفها ألف الإطلاق، وقيل أنها ألف الاثنين ولكنه قول ضعيف. نعم، الآن نأتي إلى المراد من هذه الصفة، وهذه الصفة أخوتي الأحبة سوف نتعرف عليها الآن بمعناها في اللغة ومعناها في الإصطلاح كما تعلمون أخوتي الأحبة. نعم، في اللغة ما هو اللين في اللغة؟ ما معنى اللين في اللغة أخوتي الأحبة؟ عندما نقول اللين، السهولة واليسر، السهولة. نعم، احسنتم. لا، أيضا هناك من قال أيضا أنها التنعم، هناك من قال أنها تعني بالتنعم والسهولة، وقيل أنها ضد الخشونة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الأخ لالولي. نعم، فهي في اللغة هذا معناها، نعم، السهولة، التنعم، وهي ضد الخشونة، وكما قال الإسلام ممكن أن تكون الخفة، يعني بهذه الأمور التي يكون فيها أمر سهل في هذا المصطلح. نعم، كذلك الرفق وهكذا. إذن قلنا عندما نأتي باللغة كل يستطيع أن يأتي بمعنى مرادف لهذه الكلمة في اللغة، ولكن الآن عندما نأتي للإصطلاح، الله يحييك أخي الحبيب، عندما نأتي إلى الإصطلاح فهذا مما أجمع عليه أهل التجويد، وعليكم السلام ورحمة الله. فما قاله أهل التجويد إخوتي الأحبة في صفة اللين إصطلاحا، في الإصطلاح ماذا نقول؟ نعم بارك الله فيكم، نريد المشاركة، أو أنا أستطيع أن أذكر طبعا يعني التعريف، ولكن نحتاج إلى المشاركة. وفي هذه المشاركة أخوتي الأحبة يتبين لنا أحيانا، نعم هناك من يأتي بتعريف مختلفة ولكنها تؤدي معنى واحد، ونستفيد منها جميعا، أنا أستفيد منها وأنتم تستفيدون منها إن شاء الله. إخراج الحرف من غير كلفة، يقول أخ أبو النور، نعم هذا تعريف وصحيح. نعم كذلك من يستطيع أن يأتي بتعريف آخر، إخراج الحرف من مخرجه بسهولة دون كلفة على اللسان، نعم أحسنت أخت مسلمة، وهذا أيضا كذلك. فإذا هذه التعريف هي لا تختلف حقيقة، وإنما هي تضم معنى واحد، إخراج حرف الحروف اللين وهما حرفاء اللين بغير تعسف ولا تكلف، وذلك لسهولة جريان الصوت في مخرج هذه الحروف. أيضا ممتاز، النطق بالحرف بسهولة وخفة. نعم يعني إذن هذه مجموعة تعريف كلها تصب في مصب واحد ولله الحمد. فإذا كما عرفه الأخوة والأخوات، فنقول إذن إخراج الحرف بسهولة وعدم كلفة على اللسان كما ذكر أكثر أهل العلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكما ذكر الأخوة أيضا والأخوات أيضا فيه الكفاية. الآن نأتي إخوتي الأحبة في معنى هذا التعريف. طبعا هناك من يعني أتى بأبيات أو ببيت يعني يعرف هذا الأمر، كالشيخ عثمان مراد رحمه الله في كتابه السلسبيل الشافي في قوله: واللين أن تخرج بالسهولة، عليكم السلام ورحمة الله، واللين أن تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وكلفة. هذا ما قاله صاحب السلسبيل الشافي وهو عثمان بن سليمان مراد رحمه الله رحمة واسعة. واللين أن تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وكلفة. نعم إذا نأتي إخوتي الأحبة إلى نأتي إلى معنى هذا التعريف، وكيف يكون هذان الحرفان، طبعا حرفا اللين كما ذكرهما الناظم رحمه الله، وهما الواو والياء، إن سكن وانفتح ما قبلهما. هنا نأتي إلى مسألة في هذه الحروف. إذا عندما نأتي إلى حرف الياء إخوتي الأحبة، حرف الياء إما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة، وكذلك الواو إما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة. فإن كانت متحركة إخوتي الأحبة سوف تكون إما مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، ولكن إن كانت ساكنة الياء، إن كانت ساكنة فما هو الذي يأتي قبلها؟ نعم بارك الله فيكم، إن كانت الياء ساكنة فما هي الحركة التي تأتي قبلها؟ فتح، الفتح فقط، الياء الساكنة يأتي قبلها فتح. نعم بارك الله فيكم، إما مكسور فتكون حرف علة، نعم وكسر، نعم أحسنتم. فإذا هذه الياء الساكنة فيكون ما قبلها إما مفتوح وإما مكسور، نعم إما مفتوح وإما مكسور. والواو إخوتي الأحبة، والواو ماذا يكون قبلها إن سكنت؟ ماذا يأتي قبلها؟ نعم نقصد الياء مطلق، لكي نبين أخي أبو النور أن ليس هناك ياء ساكنة قبلها مضموم. نعم أن لا يكون أو يأتي أحد ويقول ياء ساكنة وقبلها مضموم. نعم والواو الساكنة يأتي قبلها مضموم أو مفتوح، نعم ولا يأتي قبلها إذن مكسور. فإذا نتفق على هذا إخوتي الأحبة أن الياء الساكنة لا يأتي ما قبلها ضم، والواو الساكنة لا يأتي ما قبلها كسر. ولذا إخوتي الأحبة عندما نقرأ في بعض الروايات أو في بعض القراءات كقراءة الإمام حمزة أو قراءة أبي جعفر عندما نأتي إلى كلمة مستهزئون أو مالئون، وعند الإمام أبو حمزة حال الوقف أو أبو جعفر حال الوقف أيضا عندهما حذف هذه الهمزة، فسوف ما سوف يكون عندنا واو ساكنة وقبلها مكسور، فما هو العمل؟ العمل أن الواو طبعا لا يتأتى قبلها مكسور أبدا، فنضم ما قبلها للمناسبة فنقول مالون يستهزون، لا يتأتى في اللفظ واو ساكنة قبلها مكسور ولا ياء ساكنة قبلها مضموم. فإذا الياء الساكنة إما أن يكون ما قبلها فتح وإما أن يكون قبلها كسر، والواو كذلك إما فتح وإما ضم. الواو والياء اللتان معنا هذه الليلة أو في هذه الصفة هما الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما، وبهذه الحالة تتصف بصفة اللين كما قلنا وقلتم بارك الله فيكم، أن يخرج هذا الحرف أو هذان الحرفان بسهولة وعدم كلفة على اللسان، وعدم كلفة على اللسان. اللين أخوتي الأحبة يكون فيه امتداد قليل في الصوت، وهذا ما يبينه هو مرور الصوت من مخرج هذين الحرفين، من مخرج هذين الحرفين يمر هذا الهواء، يمر هذا الهواء، وفي مروره إخوة الأحبة لا يعوقه عائق، لا يعوقه عائق، فلذا سمي حرفاء اللين، حرفاء اللين. نأتي إلى حروف المد، حروف المد إخوة الأحبة أيضا لا يعوقها عائق كما تعلمون، عندما نقول مثلا أو كذلك ليس هناك عائق لها، فلذلك كذلك العلماء قالوا بأن حروف المد تسمى حروف مد ولين، تسمى حروف مد ولين، ولكن بما أن كان فيها المد هذا فلم يذكروا هذه الحروف من ضمن هذه من ضمن صفة اللين الآن، فهي كما نقول يعني أنها فيها صفة اللين من قبل صفة المد، من قبل صفة المد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك لم يحتسب في مرحلة صفة اللين في هذا الموضع. ولذا أخوتي الأحبة نقول إذن حروف اللين في الحقيقة هي الياء والواو والألف، وحروف المد هي الواو والياء والألف، ولكن متى يكون حرفا لين من غير مد؟ إذا انفتح، إذا سكن الواو والياء وانفتح ما قبلهما، فهنا نسميهم حرفا لين ولا نسميهم حروف مد أو حرفا مد. لما نأتي إخوتي الأحبة لحرفا اللين وقلنا قبلهما مفتوح فلذا كان فيهما لين، فالسبب هو سكون هذين الحرفين وانفتاح ما قبلهما، هذا ما قاله العلماء. لما يكون هذا الحرف ساكن ومفتوح ما قبله فيكون فيه لين. فالألف هل يكون فيه لين أم لا؟ حرف الألف هل نستطيع أن نقول هو حرف لين أم لا؟ نحتاج إلى الاستنتاج إخوتي الأحبة والاستنباط. أنتم معي إن شاء الله؟ إسلام يقول نعم، أبو عزيز يقول لا، الألف دائم من قبله مفتوح. نعم أخي أبو النور، يعني إجابته دبلوماسية كما يقولون. نعم، فإذا نعم بل نقول، بل نقول نعم بل نقول أن الألف أيضا لينة. لماذا؟ لأنها اتصفت بما اتصف فيها حرفا ماذا؟ حرفا الياء والواو فقط، لم تحتسب في هذا الموضع أخوتي الأحبة. لماذا؟ لأن قالوا حروف المد أيضا قالوا ليس لها مخرج محقق، ليس لها مخرج محقق، فلذا يعني لم يقولوا في هذه الصفة صفة اللين لهذه الحروف الثلاثة أو لحرف الألف بالذات، لم يقال هذا الأمر. وهناك أخوتي الأحبة من العلماء ممن قال أن الألف أصلا لا تتصف بصفات كما ذكرنا في البداية، بل هي تابعة لما قبلها، فإن كان ما قبلها مثلا مفخم وفيه الجهر وفيه كذا وفيه كذا فهي تتصف بها. لماذا؟ قالوا لأن هذه الألف أصلا ناتجة عن زيادة حركة هذا الحرف، والواو الساكنة المضومة قبلها ناتجة أيضا عن زيادة حركة هذا الحرف، والياء أيضا كذلك، فلذا لأن المخرج فيها مقدر فلم يستطيعوا أن يثبتوا أن الألف أو الواو أو الياء حروف لين أو حروف جهر أو حروف استعلاء أو حروف استفال وهكذا. فإذا هذه بالنسبة للمقارنة بين حروف المد وحروف اللين. نأتي بارك الله فيكم أيضا إلى الفرق بين حرفي اللين وحرفي المد. عندما نأتي إلى الواو الساكنة المفتوح ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها، ما هو الفرق بين هذين الحرفين الآن؟ لو أخذنا الفروقات التي تكون بين كل من حرف الياء الساكن المفتوح ما قبله أو المكسور ما قبله وبين وأيضا بين الواو الساكن المضموم ما قبله وبين المفتوح ما قبله، من يستطيع؟ والإجابة طبعا سوف تكون كثيرة إن شاء الله، الإجابات كثيرة. نعم بارك الله فيكم. هل في صوت؟ اسمعوني إن شاء الله. نعم. إذن ما هو الفرق؟ نعم السؤال يقول أخي آدم ما هو الفرق بين حرف اللين وحرف المد؟ الواو الساكنة المفتوح ما قبلها وبين الواو الساكنة المضموم ما قبلها وبين الياء الساكنة المكسور ما قبلها مع المفتوح ما قبلها. نعم نحن نأخذ هذه الأمور أخوتي الأحبة ونأخذ هذه الفروقات للتطبيق، لا نأتي شيء فقط لأمر نظري وإنما لأمر تطبيقي. نعم ولكن الإجابة نعم. نعم أين الأخ أبو النور؟ أين الأخوة والأخوات؟ خير إن شاء الله. طبعا من الفروقات هناك فروقات نعم ذكرها بعض العلماء أيضا كما قالت أم بدر، هناك من قال المخرج أن هذه مخرجها محقق وهذه مخرجها مقدر. نعم هو الفرق بالصفة والمخرج. نعم بالصفة سواء كانت بأي صفة من الصفات وبالمخرج. نعم نقول إذن هناك من قال في المخرج وهناك من قال أن المخرج لا فرق بينهما كما ذهب إليه الإمام سيبوي في المخارج والإمام الفراء، لأن الواو سواء كانت ساكنة أو كانت متحركة فهي تخرج من مخرج واحد. نعم فإذا هناك فرق عند البعض في المخرج وهناك لا يوجد فرق. الواو المدية ساكنة سكون ميت، وأما الواو اللينة تقول حفصة أن سكونها سكون حي بالضد، نأخذ من كلامها وهذا كلام صحيح وسليم، ولكنه يستخدمه يعني أهل الأصوات هذا الأمر. نعم يستخدم عند أهل الأصوات سكون الميت، أي ليس هناك عمل في أمر من أمور المخرج أو من أمور اللسان، أما الحي هناك شيء يتحرك في اللسان أو في المخرج. نعم والفرق في المخرج قال الإسلام في حروف المد يتجانس مع ما قبلها، هذا هو المد. نعم حروف. نعم نأتي إلى أمر في ما نحتاجه عند التطبيق، وهو أن حروف المد إخوتي الأحبة لا تدغم، أما حرفاء اللين ففيها الإدغام حال التماثل، حال التماثل، وهذا ما نحتاجه إخوتي الأحبة عندما نأتي في قوله تعالى مثلا آووا ونفروا، آووا ونفروا، هنا الواو الساكنة فتحمى قبلها تدغم في الواو التي تليها، بعكس واو المد آمنوا وعملوا، فإذا نفرق بين الواوين. فلذا قال نعم الذي يوسوس، لذا قيل أن في ياء المد وواو المد عندما تلتقي بياء أو بواو يقال أن فيها مد التمكين، فيقال احذر من إدغامها، احذر من إسقاطها. نعم نعم، فإذا يجوز في حروف اللين الإدغام مما لا يجوز في حروف المد. أيضا إخوتي الأحبة من يقرأ معنا في رواية ورش ويعلم أن حروف اللين تقبل الحركة، حرفاء اللين يقبلان الحركة، خلوا إلى، أليس كذلك؟ ننقل حركة الهمزة إلى هذه الواو، لكن لو كانت واو مد مثلا أو ياء مد في أمها لا ننقل هذه الحركة إلى الياء ولا ننقل هذه الحركة إلى الواو. قالوا آمنا، فإذا هذا أيضا من الفروقات الموجودة التي نحتاجها في حال التطبيق. الأمر الآخر في الفرق في النطق إخوتي الأحبة، كما ذكرتم أنها فيها مد، سوف نأتي إلى كيفية نطق حروف اللين، ولكن نحتاج الآن فقط إلى التمثيل في موضع هذه الحروف. لو تأملنا إخوتي الأحبة حروف المد تكون ألين فيه وقفا، اللين فيه وقفا وصلا، لكن حروف اللين عند الوقف في الأخ ليون إن شاء الله هذا سوف نأتي له بعد قليل، وسوف نفسر ونشرح إن شاء الله كلام الأخ ليون بارك الله فيه، وما هو يعني أو ما قصد العلماء في اللين حال الوقف وفي الوصل. نأتي بارك الله فيكم في نطق هذين الحرفين إن كان حرفاء اللين أو إن كان حرفاء المد. عندما نأتي إلى حروف اللين إخوتي أو حرفاء اللين بارك الله فيكم، لابد كما ذكرت قبل أن يكون هناك تحريك في المخرج كالياء يعتمد على وسط اللسان، يعتمد على وسط اللسان، ولكن يكون هناك فراغا ليمر فيه هذا الصوت اللين لكي لا يكون فيه انحباسا ولا يكون فيه انحتاكا ولا يصل إلى درجة ياء المد. وكثير ما نسمع أخوتي الأحبة عندما يقف أحدكم أو أحد القراء على ياء لين وبعدها حرف ساكن على سبيل المثال، فنقول مثلا بيت، ماذا فعل؟ بدأ باللين وانتهى بالمد، وانتهى بمخرج ياء المد. ماذا فعل إخوتي الأحبة؟ أطلق اللسان بعد، نعم بعد ما أتى بياء اللين، أطلق اللسان من مقدمته إلى الأسفل، فانسل هذا الصوت كأنه ياء مد، فيقول صيف، كأنها أصبحت ياء مد. فعلى القارئ أن يأتي بالمد أو بهذه الياء بثبوت المخرج إلى انتهائه بتطبيقه بهذه الطريقة، صيف، لا ينزل اللسان أبدا، لا يحرك اللسان من محله، بعكس حرف المد عندما نقول خبير. وهذا ما نذكره أيضا في تحريك الفك الأسفل. الفك الأسفل يتحرك قليلا في حروف أو في حرف الياء المبي كثير، وإنما خير سوف يكون فيه ارتفاعا قليلا، وهذا بموجب أن اللسان يقع محله لا يتغير إلى انتهاء هذا الحرف. حرف الواو أخوتي الأحبة، ما الفهي ما الذي يتحرك؟ نعم، قلنا في حرف الياء المد ياء اللين أخي الحبيب عبد الغفار، هو فقط وسط اللسان تأتي بمخرج وسط اللسان ويقف عليه وتقف عليه، والصوت ينسل بهذه الطريقة إلى انتهاء هذا الحرف. أما بالنسبة لحرف المد فلا بد من انخفاض قليلا في الفك السفلي، نقول خبير. أما في ياء اللين لا يتحرك الفك السفلي كما هو في تحريكنا له في ياء المد، فنقول خير، لا، وإنما اللسان يكون معلقا خير شيء، وهذا من يقرأ في رواية ورش. أما بالنسبة للواو أخي عبد الغفار، بالنسبة للواو طريقة لفظ واو اللين هي كطريقة لفظ الواو المتحركة من حيث الشفة، بعكس واو المد. واو المد إخوتي الأحبة تحتاج إلى المط إلى الأمام، أما واو اللين فهي في محلها لا نحتاج إلى مطها، وإنما انضمام الشفتين دون الاتصال من غير مط. فلا نقول في كلمة خوف أن آتي بمط الشفتين إلى الأمام، نعم، وإنما نثبت الشفتين على ما أتينا بالواو أولا، خوف وليس خوف، كأن الواو تتحرك إلى الأمام، بعكس ما هو في واو المد عندما نقول مثلا آم المؤمنون، نحتاج إلى المط، لا نقول المؤمنون، نأتي نحن بالواو ولكن لا نمطها فيختلف الصوت فيها، فعلينا أن نفرق في حال اللفظ بين واو المد وواو اللين وياء المد وياء اللين. الآن نأتي إلى النقطة التي تليها أخوتي الأحبة فيما قاله قبل قليل أخ ليون في مقدار، نعم أحسن أخي شيخ محمد، كلمة فرعون، لا نمط الشفتين إلى الأمام وإنما كحالهما في الابتدائها في مخرجها ينسل الصوت وهي في نفس الموضع، لا نمط الشفتين إلى الأمام، وهذا أمر واضح إن شاء الله، ولكن يعني تحجبنا الرؤية الآن، وإلا إن شاء الله يكون الأمر واضحا لديكم والمقصود مفهوم إن شاء الله. نأتي بارك الله فيكم ما قاله قبل قليل الأخ، وكانت هذه نقطة لابد منها في اللين، في حرفاء اللين. عندما نقول حرفاء اللين هل فيهما شيء أو مقدار من المد كما يوجد في حروف المد أم لا؟ فقال الأخ قبل قليل أن حرفاء المد أو حرفاء اللين لا مد فيهما وصلا، وإنما يكون المد حال الوقف. من يأخذ هذا الكلام أخوتي الأحبة؟ من يأخذ بهذا الكلام؟ أم بدر تقول في الوقف، يعني نعم هذا هو الكلام كما قال الأخ قبل قليل، والأخ آدم أيضا نعم، والأخ كمال صحيح في الحفص، نعم، ويقول صحيح في الحفص، يعني صحيح في رواية حفص، ولكن هذا يجمع أخي الحبيب في جميع الروايات، ولكن هو يقصد أن في رواية ورش يعني حتى في حالة الوصل نمد، حتى في غير رواية ورش أخي الحبيب نمد في حالة الوصل، وسوف نأتي إلى هذا. نعم، إذن في الوقف فيهما القصر وهو المقدم، وفيهما التوسط والطول. في الوقف فيهما القصر وهو المقدم وفيهما التوسط والطول. نعم بارك الله فيك. الآن نأتي طبعا إلى قول العلماء. العلماء رحمهم الله اتجهوا إلى وجهتين أو إلى مذهبين، وخاصة في من فسر قول الإمام الشاطبي رحمه الله في باب المد، عندما يتكلم عن مد ورش في مد اللين يقول: وعنهم سقوط المد فيه ورشهم. ونحن نحتاج إلى كلمة سقوط المد، وهو يقصد في واو وياء اللين. وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث، نعم لا همزة فيها، نعم. فإذا نحتاج إلى هذا الكلام الآن. العلماء على قولين المهموس. نعم، نأتي إلى العلماء أولا على قولين أخي الحبيب عبد الغفار، قبل أن نذهب إلى ما يذكر الأخ عبد الغفار بارك الله فيه. مد حركتين، هناك من يقول لا مد فيها، وهذا حال الوصل. نعم، هناك من يقول أختنا حفصة أخوتي الأحبة، في حال الوصل، في حال الوصل هناك من يقول بسقوط المد بالكلية، أي لا مد فيها، أي حرف كباقي الحروف غير حروف المد، هذا ما قاله البعض. نعم نعم، هذا ما قاله البعض، أنه بسقوط المد أخي الحبيب آدم أن ليس هناك مد بالكلية. مثال، مثال كلمة فوقكم، هذا ما يقول فوقكم بهذه الطريقة. هذا الأمر الأول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا القول الأول، هناك منهم من قال بهذه الطريقة، ومنهم من قال أخوتي الأحبة أن في حرفاء اللين هناك مد يزيد عن الحرف الواحد وينقص عن الحركتين، بمعنى أنه لا يكون بمثابة القصر كما هو في حروف المد، أي بمعنى عندما نقول فوقكم فوقكم، أي يأتون بمد قليل وليس فوقكم فوقكم، لا يأتون بهذا الأمر كما قلنا سقوط المد بالكلية، وإنما قالوا بشيء يسير ويؤخذ مشافهة ويشعر به القارئ وحتى السامع إذا يعني ركز على هذا الأمر. الأمر الثالث في نفس هذا الموضوع يسمى قصر حبس. نعم، القصر الأول أو كما قلنا بسقوط المد يسمى بالحبس هذا. نعم، الأمر الثالث قالوا بأن هناك من قال أنهم يأتون بالحركتين كحرف أو كحروف المد، فوقكم فوقكم بهذه الطريقة. هل هذه أشياء يسير هو الرخوة؟ نعم نعم أخي عبد الغفار، ليس فقط الرخوة، وكذلك أين ذهبت صفة اللين، أين ذهبت صفة اللين التي هي تسير ب، نعم برخاوة وبلين وبيسر، فلا نحبس الصوت. فإذا أسقطنا المد بالكلية إخوتي الأحبة سوف يكون هناك حبس في الصوت، فنقول فوقكم. على العموم بارك الله فيكم إخوتي الأحبة، ما نأخذه وما قرأناه على مشايخنا وما يذهب إليه شيخنا هو القول الوسط، بأن ليس فيه حبس بالكلية ولا مد كمد حروف المد. عليكم السلام ورحمة الله، واضح أخوتي الأحبة؟ نحن نأخذ بما نقلناه عن مشايخنا بأن هناك شيء يسير في الواو أو في الياء اللينتين إذا قلنا فيهما بالقصر أو حال الوصل، هذا هو ما أخذناه عليكم السلام ورحمة الله. الأمر واضح في هذا الأمر أخوتي الأحبة، هذا حال الوصل، هذا حال الوصل، يعني أن اللين صفة ملازمة. نعم بلا شك أخي الحبيب ليون، ولذا الآن أتيتنا إلى أمر يعني نستعجل فيه قليلا، بما أن قال لنا اللين أخوتي الأحبة صفة ملازمة لحرف الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، هذه صفة اللين في هذين الحرفين حال كونهما ساكنتان مفتوح ما قبلهما، فاتصف بصفة اللين. فمعنى هذا أخوتي الأحبة أن في غير هذه الحالة وغير حروف المد كما بينا قبل قليل، لأن فيها مد، فإذا ليس فيها لين، ليس فيها لين. فهنا أخوتي الأحبة لو تأملنا سوف تكون هذه الصفة سبحان الله كأنها صفة عارضة تتصف بها إن كانت حال سكونها وانفتح ما قبلها، ولا تلزمها إن كانت في غير هذا الموضع كالمتحركة، كالمتحركة. وقلنا الواو المادية والياء المادية لين في الأصل لطول الصوت فيهما ولعدم تحقق مخرج هذين الحرفين على قول الخليل بن أحمد الفراهيدي. واضح أخوة الأحبة؟ نأتي الآن زمنهما أكثر من زمن الرخوة. نعم شيء بسيط أخي عبد الغفار، شيء بسيط، لا نقول يعني الزمن يكون كثير، وإنما شيء يسير يشعر به القارئ نفسه فقط. نقول فوقكم، فوقكم، لا تحبس الصوت، لا تقول فوقكم. نعم ما هو الفرق بين صفة اللين وصفة الرخاوة؟ نعم قلنا هذا الأمر بارك الله فيكم، صفة الرخاوة من تعريفها جريان، ما هو الصوت، جريان الصوت. أما اللين فهو مرور الصوت في المخرج دون كلفة ودون إعاقة، دون كلفة ودون إعاقة. فاللين ساعد على الرخاوة والرخاوة ساعدت على اللين، وعليكم السلام ورحمة الله، ساعدت الرخاوة ساعدت على اللين، واللين وهو في المخرج الذي لا يكون فيه إعاقة، فهذا الصوت أصبح يجري في هذين الحرفين جريان يختلف عن جريان في الحروف الباقية، لأن ليس هناك عائق في مخرج هذين الحرفين. هذا هو الفرق بين صفة اللين وصفة الرخاوة من حيث التعريف، ولكن من حيث اللفظ كما قلنا وقلت وبدأت حديثي في هذه الليلة، قلنا أن هذه الصفات التي لا ضد لها صفات زائدة. ما معنى زائدة؟ أي أن فيها زيادة على ما هي في الصفات التي لها ضد، ففيها شيء يسير يزيد على ما فيها من الصفات التي فيها ضد، كما ذكر الأخ قبل قليل عبد الغفار وقال أن زمانها أكثر من زمان الرخوة. قلنا شيء يسير يؤخذ بالمشافهة، يؤخذ بالمشافهة. واضح بارك الله فيكم. نأتي إخوتي الأحبة إلى الواو والياء حال الوقف وقول العلماء فيهما. العلماء رحمه الله معنى هذا أن حروف اللين لابد أن تكون فيها الرخاوة. نعم بارك الله فيك، لابد أن تكون فيها الرخاوة. نعم ونحن نعلم أن الواو والياء أصلا هي من حروف الرخوة، من حروف الرخوة. نعم ولكن هناك من قال أن الواو والياء هي من حروف التوسط كما ذكر الإمام مكي رحمه الله، هناك منهم من قال هذا. نعم الألف أيضا، الألف طبعا كما قلنا إن وصفت بصفات ففيها الرخاوة، وإن لم تتصف بها فقالوا أن هذا ناتج عن زيادة حركة، فلا نقول لا تتصف بالصفات إذن، ولكن على قول الإمام ابن جزي رحمه الله أنها تتصف بهذه الصفات وفيها صفة الرخاوة، نعم، أو الرخاوة أو الرخاوة. نعم، نأتي إخوتي الأحبة إلى الوقف عليها لكي ننتهي من هذه الصفة بارك الله فيكم، ننتقل إلى الصفة التي تليها. حال الوقف، طبعا حال الوقف إخوتي الأحبة لها حالتين، حال الوقف لها حالتين، حال إما أن تكون هي متطرفة، وحال أن تكون أن يكون ما قبلها هو المتطرف. فإن كان ما قبلها، فإن كانت هي قبل الحرف الأخير وقفنا على الحرف الذي يليها فيسمى طبعا بالمد اللين العارض للسكون، إن كان هذا الحرف متحركا حال الوصل، مثال كلمة صيف وخوف وهكذا، خير هكذا. هنا العلماء أيضا لهم أقوال، منهم من قال أنها في حالة الوقف تأخذ القصر والتوسط والطول كما هو في حروف المد، نقول صيف صيف صيف، هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا لا، بل هي تأخذ ما في حال القصر، تأخذ ما أخذت في حال الوصل، تأخذ ما أخذت في حال الوصل، أي صيف صيف. ومنهم من قال لا، تأخذ شيء من المد البسيط الذي يأخذ مشافهة، وهو صيف صيف فقط. فإذا بارك الله فيكم، عندنا حال الوقف فيها أيضا ثلاثة أقوال، منهم من قال بحبس الصوت صيف خوف، ومنهم من قال جريانه شيء يسير كما هو رجحناه في حال الوصل كما نقلناه عن مشايخنا، ومنهم من قال لا، حال الوقف يكون فيها القصر بمقدار الحركتين والتوسط والطول لا خلاف فيهما، وهذا ما نأخذ به وما قرأنا به كذلك على مشايخنا. القول أن حال الوقف عليكم ورحمة الله، حال الوقف على حروف اللين، حال أن يكون بعدها ساكن، أن تأخذ وثي الأحبة، أن تأخذ المد بالقصر والتوسط بالأربع والطول بست حركات. خوف، أي هناك مد ومعروف هذا المد، واضح بارك الله فيكم، هل الأمر واضح؟ حركتين، نعم حركتين، نعم. وإلا أن هناك أقوال كما قلنا أخوتي الأحبة، هناك أقوال فيها، نعم. فإذا هذا هو حال الوقف عليها. نأتي أخوتي الأحبة إلى أمر آخر في حرفاء اللين، وهنا أريد المشاركة بارك الله فيكم والتفكير والتأمل. نعلم أن ياء المد، عفوا ياء اللين، هي ساكن مفتوح ما قبلها، انتبهوا معي وركزوا أخوتي الأحبة، ياء اللين ساكن مفتوح ما قبلها، إذا فصل بين هذا الساكن وهو الياء وبين الفتح ألف، هل تعتبر ياء لين أم لا؟ أنتم مع إخوة الأحبة، الآن نحن نعلم أن الياء هذه نستطيع كتابتها، وهذه ياء، هذه بالنسبة لياء اللين. أما لو أتينا بألف وبعدها عفوا مفتوح وبعدها ألف وبعدها ياء، الصوت غير واضح، الحمد لله، نعم. هل تعتبر أخوتي الأحبة هذه أيضا الياء، ويأتينا أيضا في القراءة الألف الساكنة والياء الساكنة، نعم، ولكن أخي أبو عزيز ويفصل طبعا وبعد الألف طبعا مفتوح، تكون مفتوحة، ف فتح ألف ساكنة ياء ساكنة. مثال مثلا محيا، هذه الياء، وهذه الياء كما تعلمون نحن نقف عليها نعم وقفا، ولكن هناك من القراء كورش مثلا يفصلها بالسكون، محياي ومماتي. يعني أنا أقول أن لا يوجد في القرآن الكريم، بل يوجد. نعم أحسنت للولي، أرايت. نعم أخي أبو النور يقول لا تكون لينة أو لا تكون من قبيل حرف اللين. نحتاج إلى التفكير أخوة الأحبة. أبو النور فكر وقال لا تكون لينة. نعم اثنين ما معناه؟ هل الصوت منقطع؟ لأن اللين أضعف المدود. نعم نحن نتكلم بارك الله فيك أخي آدم، نتكلم عن الياء الآن. هل الياء يعتبر حرف لين في هذا الموضع أم لا يعتبر؟ حال بين الفتح المسبب للياء للين ألف، هل يعتبر حرف لين أم لا يعتبر؟ الآن يقول آدم نعم، وهاجر تقول نعم نعم، وأيضا أخ أبو النور يقول لا يعتبر، الألف كذلك تدعم الفتح نعم، والأخ كمال يقول اثنين، يعني لا أدري ما معنى اثنين، يبدو أنه نعم، والأخت أم بدر والأخ لايون يقول نعم، وأم بدر تقول لا يعتبر. طبعا هناك من يعني من العلماء من بين هذه النقطة، وهناك من تركها. طبعا من بينها أخوتي الأحبة قال أنها لا ليس فيها أقوال، هناك من لم يبين هذه أي لم يتطرق لها، فلا نستطيع أن نقول ما هو قوله، ولكن من تطرق إليها فقال أنها تعتبر من حروف اللين، أو هي الياء هنا حرف لين. ما معنى وماذا نريد من هذا القول؟ لكي نصل أخوة الأحبة للفظ هذه الياء كياء اللين، لنصل إلى لفظ هذه الياء كياء اللين إذا اعتبرناها هي حرف لين. وإلا أقول للأخت أم بدر وللأخ أبو النور، فإذا ماذا نعتبر هذه الياء؟ أليس كذلك؟ فعلينا أن نأتي لها بمسمى، إن لم تكن ياء لين وياء مد فالياء الساكنة إما ياء لين وإما ياء مد، فهذا على تفكير يعني القاصر. نعم قبلها ساكن وهو الألف، ما قبلها مفتوح، الساكن هو الألف، والألف دائما أخوتي الأحبة في أكثر الروايات يقال أنه ليس بحاجز حصي، كما بيناه في رواية ورش كما تعلمون في كلمة صراط الذين، قلنا أن ليس هناك فاصل بين الراء والطاء، لذا فخمت الراء لوجود الطاء بعدها. فإذا قلنا أخوة الأحبة الألف ليس بحاجز حصي، والألف هي ناتج عن فتح الحرف الذي قبله، فامتداد الصوت لا يعتبر بحاجز يحجز حرف اللين أو يكون هذا. نعم يصالح. نعم كذلك في تغليظ لامي، وهناك وجهان طبعا أخي ليون فيها، فطال يصالح في صالة. نعم فيها الوجهان. فإذا بارك الله فيكم هذا الأمر نحتاجه. فإذا محياي لابد هناك من لين، وهذا الصوت الذي يجري وهي صفة الرخاوة، وأن يكون المخرج فيه يعني مفتوح فيه، وأن نثبت مخرج الياء في موضعه ولا ننزل اللسان إلى الأسفل مع الحنك لكي لا يتولد ياء مد، لكي لا يتولد ياء المد. نعم يعني بهذه الطريقة نحن تقريبا أنهينا صفة اللين، إلا أنه بقي معنا أمر، وهذا الأمر إن شاء الله يعني ذكره الأخ عبد الغفار، قلنا نرجعه إلى الأخير، فيه زمن. نعم فيه زمان. نعم فيه نعم هو حرف زماني. نعم إن شاء الله بعدما ننتهي من هذا الكلام في بعض الصفات سوف نفصل الحروف الزمانية ما هي ونبين يعني كجدولة إن شاء الله. نعم نأتي إخوتي الأحبة إلى نعم هذا ما قلناه أخي الحبيب SSS قلناه في يعني شروعنا في بداية معرفة حرفاء الليم وبينا كيف تكون حروف المد حروف لين وكيف أن الألف أيضا من أصل حروف اللين ولكن لماذا لم تذكر هذه الحروف بينا هذا كل الأمر في بداية الدرس. نعم الآن بارك الله فيكم ياء اللين أو واو اللين هل تكون في حال الوصل فيها مد زائد أم لا؟ حال الوقف معروف لديكم، حال الوقف معروف لديكم الآن وهو إذا قلنا أخوتي الأحبة لا تستعجلوا على الإجابة بارك الله فيكم يبدو أننا لم نفهم السؤال. عندما قلنا في حال الوقف قلنا أن ياء اللين أو واو اللين عندما يكون بعدها حرف المتحرك وسكن هذا الحرف فتكون تأخذ المد أليس كذلك قصر توسط طول وهذا يسمى بمد اللين عارض للسكون والقصر فيها أولى من التوسط والتوسط أولى من الطول بالترتيب هذا قصر توسط طول وهناك يعني طبعا في حال الوقف في حال الوصل سؤالنا كان هل حال الوصل هناك مواضع أو أمور ممكن أن تمد فيها هذه الياء أو الواو أم لا؟ هل هناك مواضع تمد فيها حرفاء اللين أم لا؟ المد القصر والتوسط والطول في رواية ورش يكون المد وصلا ووقفا في اللين المهموز هذا موضع أحسن أخي ليون ويكون فقط فيه طبعا التوسط والطول كما هو معلوم لا يكون فيه القصر إلا من طبعا طريق آخر. نعم عند الهمزي في رواية أبو عزيز في رواية ورش عند الهمز فقط أما عند بقية القراء لا يوجد مد لا نقرأ في رواية حفص شيء لا نقول شيء إنما نقول نعم فقط نعم في رواية ورش وهو يقرأه بالتوسط والطول الحبس أو القصر إذا جاء بعد همز تمد في بعض الروايات. نعم هذا أمر أيضا بارك الله فيكم لابد من جمع المعلومات في هذا الأمر لابد من الجمع. نقول أخوتي الأحبة هناك يرد في رواية حفص وفي جميع الروايات أين هذا الموضع ليس بلغز وإنما معروف لديكم إن شاء الله عندما نقرأ ياء اللين نستطيع أن نقرأها بالمد بالتوسط والطول أيضا عليكم السلام ورحمة الله حيا الأخ رشيد وهي في إن كانت في جميع الروايات أحسنت أخي أبو النور العين عين مريم والشورى نعم عين مريم والشورى نعم عين مريم والشورى قلنا لورش قلنا المهموز نعم عين مريم والشورى كافها يا عين صاد يجوز لنا التوسط ويجوز لنا الطول يجوز لنا التوسط ويجوز لنا الطول فيه خلاف مد وقصر فيها التوسط وفيها الطول أخي رشيد في من رواية أو من طريق الإمام الشاطبي أما القصر هذا من طريق طيبة النشر من طريق طيبة النشر فعين مريم والشورى وكذلك أخوتي الأحبة هناك حال الوصل ممن يأخذون معنا في رواية السوسي أخي آدم أخوتي الأحبة من يقرأ معنا في رواية السوسي عندما وحتى في بعض الروايات إن ورد فيها الإدغام حال الوصل مثال مثلا بيت عندما نقول بيت عفوا لا عندما نأتي في حرف لين قبل المدغم. من يأتينا بمثال أخوتي الأحبة؟ مثلا لو قلنا خير لكم على سبيل المثال، نقول خير لكم. نعم، الصيف فليعبدوا، ويجوز أن القصر والتوسط والطول. الصيف فليعبدوا، الصيف فليعبدوا، الصيف فليعبدوا. فإذا هذا أيضا في رواية السوسي. كذلك نستطيع المد في ياء اللين في قراءة الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله أو في موضعين، في اللذين هو يشدد هذه النون، وكذلك في هاتين يشدد النون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا بارك الله فيكم، هذا ما كان في صفة اللين، في صفة اللين. ننتقل أخوتي، هل هناك سؤال؟ اللي في سورة الطلاق، ما هي اللاي إثنى تقصد هذه؟ بارك الله فيك، هذه الياء أصبحت ياء لين الآن كما ذكرنا على قرار كلمة محياي ومماتي، يكون فيها صفة اللين، تكون فيها صفة اللين. نعم، فيها ست حركات. نعم، بالنسبة للألف فيها ست حركات أخي رشيد، وأما بالنسبة للياء الآن في كلمة اللاي يئسنا لا يوجد فيها ست حركات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما يوجد فيها كما قلنا المد اليسير. نعم نعم، الأخ رشيد يذهب بعيد، إيمانا يقول. نعم، نحن الآن في الصفات أخي الحبيب رشيد، بارك الله فيك، خير إن شاء الله. ننتقل أخوتي الأحبة الآن، بارك الله فيك، ننتقل إلى الصفة التي تليها. وفيك بارك أخي الحبيب. أخوتي الأحبة، انتهينا من صفة اللين، واضح الأمر، واضح فيها من حيث حروفها، من حيث نطقها، من حيث المد والقصر فيها، خير إن شاء الله. إذا نذهب أخوتي الأحبة إلى قول الناظم رحمه الله، قال: والانحراف صحح في اللام والراء، والانحراف صحح في اللام والراء. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي كمال. أخوتي الأحبة، البيت يلفظ بهذه الطريقة بالنقل في كلمة والانحراف، أصل الكلمة والانحراف، ولكن يلفظ هذا بالنقل كما هو في رواية ورش رحمه الله. والانحراف صحح هنا كذلك معنا ألف في اللام والراء. نأتي إلى هذه الألف قبل أن ننتقل إلى شرح البيت وشرح صفة الانحراف. هذه الألف أخوتي الأحبة، هل هي ضمير يعود إلى أمر ما، أي تسمية، أم هي للإطلاق كما قلنا قبل قليل كما هو في قول الناظم رحمه الله وانفتح؟ نعم، ما هو دور هذه الألف هنا؟ الأخت مسلمة تقول للإطلاق. نعم، ومعناه صحيحة، أحسنت أخي أبو النور. فإذا هذه الألف للإطلاق، ومعنى الإطلاق أخوتي الأحبة أي ليس لها دور، بل هي فقط لسجع البيت ولتكملة وزن البيت فقط، لا نقول عنها تثنية، لأن هناك من يذهب أن يقول انحراف صحح أي صحح في اللام والراء، وإنما هو الانحراف هو الذي صحح، الانحراف واحد وصحح يرجع إلى هذه الصفة، والانحراف صحح في اللام والراء، في في اللام والراء صحح هذا الانحراف. واضح أخوتي الأحبة؟ فإذا هذه الألف للإطلاق وليست للتثنية. نعم. فإذا صفة الانحراف أخوتي الأحبة في اللغة وفي الاصطلاح، ما هو معنى الانحراف في اللغة؟ نعم، يبدو أن عندي تأخير. نعم، الميل، الميل هو الميل عن الصواب أخي إس إس إس، الميل عن الصواب هذا هو اللحن. نعم، الميل والعدول عن الشيء، الميل، الميل والعدول عن الشيء، الميل. نعم، هذا هو في طبعا في اللغة، هو الميل أو العدول عن الشيء أو العدول عن الشيء، وهذا ما قلنا هو في اللغة. أما الميل عن الصواب أخي إس إس، هذا بالنسبة لما هو في اللحن، اللحن نقول هو الميل عن الصواب. نعم، حياك الله في شرف، تفضل، بارك الله فيك. نعم، أما في الاصطلاح، بارك الله فيكم، في الاصطلاح عندما نقول الميل أو هو التحريف أو نعم ميل الحرف عن مخرجه، نعم الميل هو ميل الحرف عن مخرجه. نعم، من يأتينا بتعريف آخر بارك الله فيكم؟ من يقول لنا تعريف آخر فيه؟ واتصاله بمخرج غيره، أو هو كما يعني، حياك الله أخي العلم النافع، حياك الله. نعم، الميل بالحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره، حتى يتصل بمخرج، الميل بحرفي اللام والراء عن مخرجهما حتى يتصل بمخرج غيرهما، ميل الحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره. نعم، هذا هو ما قاله العلماء، ما قاله العلماء. ولكن نحن نزيد على هذا التعريف أخوتي الأحبة، عندما يقال ميل الحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره، نقول ميل الحرف عن مخرجه وصفته، ميل الحرف عن مخرجه وصفته حتى يتصل بمخرج غيره أو صفة غيره أو صفة أخرى ليست بصفته، يعني كما تحبون أن تعرفوا هذا، ولكن نحتاج إلى الميلان في المخرج والميلان أيضا في الصفة، الميلان في المخرج والميلان في الصفة، بالحرف عن مخرجه حتى يتمخرج، وهناك مقام الحرف في مجرى الصوت. نعم، وهو ما يقال عنه وهي الصفة. نعم، احسنت. نعم، وله أخوتي الأحبة حرفان، وهو ما صححه الجمهور، وهذا قول الناظم رحمه الله، والانحراف صحح، أي أن هناك من قال أن الانحراف فقط في حرف اللام، وهو في الحقيقة كما يقولون هو الأصل في اللام، ولكن ثبت صحح، أي صحح الجمهور، أي ثبت أيضا أن الانحراف أيضا وقع في حرف الراء كما هو في حرف اللام، كما هو في حرف اللام. وما نقل عن اللام هو قول البصريين، هو قول البصريين، قالوا بأن الانحراف في اللام، وأما الكوفيين قالوا في الراء أيضا، في الراء أيضا. وبالنسبة لهذا الأمر أخوتي الأحبة، وسوف نلاحظ في شرحنا إن شاء الله، سوف تلاحظون أن هذه الصفة، يعني لا نستطيع طبعا أن نتجاوز علماؤنا رحمهم الله، ولكن يعني نفكر قليلا أن هذه الصفة صفة ليس لها علاقة بذات الحرف بالكلية، يعني ليس لها علاقة، سبحان الله، لا أشعر بها بأن لها علاقة في لفظ الحرف، وإذا لم نسمع من أحد من القراء أو من المشايخ يقول في تصحيحه ائتي بالانحراف في هذا أو بصفة الانحراف في الراء أو في اللام، وإنما ما يقال هو ائتي بميلان الراء أو اللسان إلى ظهره قليلا، وهذا ما نأخذه في مخرج الحرف، في مخرج الحرف. وعندما نقول ائتي بصفة التوسط لا تأتي بصفة الشدة في اللام والراء، وهذا ما أخذناه في صفة التوسط، فلا أعلم يعني ما هو سبب الإتيان بهذه الصفة، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني الكل، كل العلماء رحمهم الله، ونحن لا نخالفهم طبعا، ولكن من باب التفكير، من باب ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من عقل ولو هو قاصر عن هؤلاء العلماء، ولكن نقول ما في خاطرنا، بأن هذه الصفة لا ندري يعني ما هي علاقتها الخاصة لهذين الحرفين من دون المخرج ومن دون صفة التوسط، بما أن نحن أخذنا صفة التوسط، وسوف نرى كيف قال العلماء بأن هذه انحرفت من صفتها إلى صفة أخرى، وبالمخرج ونحن أخذنا في المخرج هو أن الراء في ظهر اللسان مائلا قليلا إلى ظهره وهكذا. نعم. وقال يعني في هذه الصفة الإمام صاحب كتاب السلسبيل الشافي: وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف عن مخرجه. هذا ما نظمه الشيخ سليمان مراد رحمه الله. وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف عن مخرجه. هذا يبين لنا ما هو تعريف هذا الحرف أيضا. نأتي إخوتي الأحبة الآن إلى ما هو الانحراف هذا بالنسبة لللام والراء، أو كيف يعني يكون هذا الانحراف. فطبعا حرف اللام، أولا نأتي إلى حرف اللام، كيف يكون هناك انحراف؟ أن تفخيم هذين الحرفين لابد من الاتيان بهذه الصفة، وهذا قلناه في المخرج تنحص، قلنا في هذا في المخرج أن لللام للراء مخرجان في من حيث طبعا التفخيم والترقيق، وقلنا كذلك لللام برأس اللسان في الترقيق وفي عرضه من الجانبين هو في التغليظ. ولكن هل هذا يسمى انحراف؟ هل هذا يسمى انحراف؟ لا، الانحراف المقصود في قولهم هو انحراف اللام، مخرج اللام من حامل الحافة إلى الطرف، هذا ما قاله العلماء. نلاحظ أخوتي الأحبة أنما عندما وصف بالانحراف قالوا لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصل بمخرج غيرهما، فاللام فيها انحراف وميل إلى طرف اللسان. لا طبعا، هذه أخي الحبيب هي لابد من الاتيان بها أخي ليون، ولكن هي داخلة في مخرج الحرف، يعني ليس لها أمر صوتي كالرخاوة، كالشدة، كالصفير، كالتفشي، كالاستطالة، كالتكرير، كاللين، كالقلقلة، ليس لها أمر صوتي، هذا هو المقصود. فأظنها أن الأمر فيها أمر صرفي، والله أعلم. لماذا لم يحدد مخرج الحرف بالحد الذي يصل إليه بدل أن يقال انحرف إلى مخرج غيره؟ نعم، هذا الإطلاق طبعا للاختصار، وطبعا الشرح يأتي أخي الحبيب أبو عزيز بأن التحديد من انحراف، الانحراف اللام من الحافة إلى الطرف، نعم مثل الإصمات والإذناق. نعم يقولون أن الانحراف في اللام هي فيها انحراف وميل إلى طرف اللسان أي إلى مخرج النون أي إلى مخرج النون. كيف هذا يكون؟ كما نحن نقول في باب المخارج ومن أول حافة اللسان أو من أدنى حافة اللسان مع طرفه إلى مقدمة الفم، فهو إذن يأخذ مخرج النون ويجري إلى الطرف الأمامي وهو في مخرج النون، يكون في مخرج. فإذا هذا ذكرناه في المخرج أليس كذلك؟ هذا من حيث المخرج. فإذا ليس إلا يكون توضيحا لمخرج اللام أو لمخرج الراء، والله تعالى أعلم. نعم نعم. فإذا هذا هو معنى الانحراف في المخرج لللام. والراء فيها انحراف إلى ظهر اللسان، والراء فيها انحراف إلى ظهر اللسان كما يقولون جانحة قليلا إلى اللام، ولذا إذا زاد الانحراف كما قال أو مثال الألثق أو الألثغ يقول الراء لام، أو الطفل كذلك يأتي للراء إلى اللام يقولها بدل أن يقول مثلا الرحمن يقول اللحمان بهذه الطريقة. فإذا العلاقة في المخرج، نحن لا نريد طبعا أن نخالف العلماء رحمهم الله أبدا، حاشا لله، لا نخالفهم، ونحن لا وأنا بالذات يعني لا أسوى شيء تحتهم، ولكن فقط هذا تفكير فيما نقوله. يعني لما نقرأ نخرج اللام من مخرج النون، ولكن فوقه أخي معتصم، فوق هذا المحل محل النون يميل إليه ولكن ليس في موضعه بالذات، ليس في موضعه يعني في النقطة المحددة، ولكن قريب جدا منه، قريب جدا منه. عندما نقول أن ونقول أل فقط هناك اختلاف في وضع أو كيفية اللسان وميلانه فقط. وهذا ما بيناه في المخرج، لو ذهبتم إلى باب المخارج سوف تسمعون ما قلناه فيه في هذا الموضع. نعم. إذا أخوتي الأحبة، اللام تنحرف من حافة اللسان إلى طرف اللسان، ولذا بعض العلماء قال أن اللام حرف حافي ووصف بالحافة كما هو في الضاد، وهذا أكثر العلماء المتقدمين يصفون اللام من الحروف الحافية لأطرف، فسمي مع النون والإيه قليلا إلى ظهر اللسان، وهذا هو في تعريف مخرجه، قلنا أنه مائلا قليلا إلى ظهره لكي يمال هذا اللسان إلى الظهر، لابد أن يأخذ منحى ظهر اللسان أي أدخل من النون. ولكن عندما قالوا أن هناك انحراف في الصفة، وهذا بينه الإمام مكي القيسي رحمه الله وكثير من العلماء بينوا، وسيبوي أيضا، أن هناك انحراف بأن اللام أو الراء كانت تتصف بصفة الشدة، فانحرف هذان الحرفان إلى صفة الرخاوة، فالمفروض أن تنحرف إلى صفة الرخاوة، ولكن العلماء ضبطوا هذا الموضع فقالوا هي بين الشدة وبين الرخاوة، ومنهم من قال العكس كما هو قول الإمام مكي رحمه الله، لا لم يقول هذا، وإنما قال بالنص سمي بذلك لأنهما انحرفا من مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما وعن صفتهما إلى صفة غيرهما. أما اللام فهو من الحروف الرخوة لكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدة، فلم يعترض في منع خروج الصوت اعتراض الشديد، ولا خرج معه الصوت كله خروجه مع الرخوة، فسمي منحرفا لانحرافه عن حكم الشديدة وعن حكم الرخوة، فهو بين صفتين. فهو بين صفتين، وكذلك ما نقوله في الراء، ما نقوله في الراء. فإذا هناك انحراف في المخرج وانحراف في الصفة، انحراف من الشدة إلى التوسط، أي بين الرخوة وبين الشدة، ومنهم من قال كان من الرخوة فانحرفت إلى بين الرخوة وبين الشدة. هذه بالنسبة للانحراف. الأمر واضح أخوتي الأحبة، ولا أستطيع أن أكثر فيه الكلام، لأن ليس هناك أمر فيه إلا ما ذكرناه كما تعلمون في باب المخارج، ولا أريد أن أعيد هذا الكلام ما أخذناه في باب المخارج. كما تعلم أن الصوت في اللام يخرج من الحافتين، يخرج من الحافتين، وهذا أمر ذكرته سابقا. نعم، ننتقل أخوتي الأحبة إلى الصفة التي تليها من قول الناظم رحمه الله: وبتكرير جعل. وبتكرير جعل، ما هو الذي بتكرير جعل؟ وطبعا هنا أخوتي الأحبة هذه كلمة جعل، قبل أن يعني نأخذ وزن البيت، طبعا هو فعل ماضي مبني للمفعول كما تعلمون. جعل فعل ماضي مبني للمفعول، والفعل الماضي أخوة الحد المبني للمفعول طبعا معرب، ولا هنا سبب لجزم هذا الفعل، ولكن أسكن الناظم آخره للوزن، أسكن آخره للوزن. واضح؟ وبتكرير جعل، السكون للوزن فقط. نعم، والضمير كما قلتم أحسنتم جعل، والضمير في جعل راجع إلى الراء. نعم نعم، هو الآن نعم ليس هو، وإنما ليس البناء هنا أخي الحبيب بالسكون الأصل فيه، وإنما سكن آخره للوزن. نعم، هو مبني على الفتح ولكن ليس على السكون. نعم، إذن أي وجعلت الراء، نعم أي وجعلت الراء مصاحبة لصفة التكرير، وجعلت الراء مصاحبة لصفة التكرير. إذن التكرير أخوتي الأحبة هذه هي الصفة، وحرفه هو الراء، ولم يذكر الناظم رحمه الله الراء بصراحة، وإنما جعل ضمير في كلمة جعل يرجع إلى الراء. ولما لم يرجع أخوتي الأحبة للراء واللام؟ بما أن قبلها الراء واللام، قال في اللام والراء وبتكرير جعل. هنا جعل الضمير فيه مفرد أم مثنى؟ نعم أخوتي الأحبة مفرد، لذلك نعم، لذلك نحن نرى أن يرجع إلى الراء دون اللام، يرجع إلى الراء دون اللام. نعم، فإذا حرف واحد لصفة التكرير وهو حرف الراء. وقال الشيخ سليمان عثمان مراد رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله، في سلسبيل الشافي قال: وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد. نعم، لم يقل نعم لم يقل جعل، أحسنت. نعم، فإذا وتعريف هذا أخوتي الأحبة كما ذكره الشيخ عثمان مراد رحمه الله في كتاب سلسبيل الشافي، قال: وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد. فإذا عندنا صفة التكرير أخوتي الأحبة، ما هو تعريفها في اللغة لكي يعني ننتهي إن شاء الله من صفة التكرير كذلك هذا اليوم؟ ما هو تعريف صفة التكرير؟ من التكرار، وهو إعادة الشيء مرة بعد مرة، إعادة الشيء مرة بعد مرة، الإعادة الإعادة الإعادة. نعم أحسنتم، فهذا هو في الإصطلاح، في الإصطلاح. أما في عفوا هذا في اللغة، أما في الإصطلاح أخوتي الأحبة، أما في الإصطلاح عندما نقول التكرير هو إعادة الشيء مرة بعد مرة. أما في الإصطلاح ارتعاد رأس اللسان ارتعادة واحدة، هذا قول أم بدر، ارتعاد طرف اللسان بالراء. نعم، وطرف اللسان يقصد به الطرف الأمامي، ارتعاد رأس اللسان عند النطق بحرف الراء. نعم حسنت أخي آدم. فهذا هو نلاحظ أن التعريف الآن أمامنا، وهو ارتعاد رأس اللسان أو طرف اللسان عند النطق بحرف الراء. نعم. أما تحديد ارتعادة واحدة، طبعا هذا تحديد في حرف الراء في حالة واحدة، أما في حالة مثلا التشديد لابد أن تكون ارتعادتين مثلا وهكذا. نعم. فهنا أخوتي الأحبة، هذه الصفة صفة لازمة لحرف الراء، صفة لازمة لحرف الراء، ليس كما قيل أو كما قاله بعض العلماء رحمهم الله أن هذه الصفة أتيت بها لكي تجتنب، لكي تجتنب. سبحان الله، يعني هذا الأمر يعني قالوه بما أن جميع الصفات التي تذكر هي صفات لازمة لابد من تحقيقها في الحرف ما عدا هذه الصفة، فمن باب أولى أن تكون هناك صفات أخرى إذن تذكر لتجتنب من بعض الحروف. ولكن قالوا في هذا وقولهم في هذا أخوة الأحبة هذا الأمر لاجتناب، نعم في عدد كبير من كتب التجويد، ولكن هذا الكلام بالإطلاق غير صحيح، لا بد من تحقيق صفة التكرار أو صفة التكرير. ولكن التكرير أخوتي الأحبة المراد هو التكرير الإصطلاحي. نعم، التكرير الإصطلاحي عندما نقول الرحمن، لا نقول الرحمن، ليس التكرير هو إعادة الراء مرة بعد مرة، وإنما المراد هو التكرير في ارتعاد رأس اللسان، في ارتعاد رأس اللسان، هذا هو المطلوب. ولولا هذه الصفة أخوتي الأحبة، نلاحظ لولا هذه الصفة لأصبح عندنا أمران. الأمر الأول أننا سوف نسقط صفة التوسط، الصفة اللازمة، يعني الآن لا نقول يعني بالتحدي، وإنما نقول من يستطيع أن يأتي أو أن يعني يمنع صفة التكرير هذه ويأتي بصفة التوسط، يعني يوافق بين الصفتين في آن واحد. وهذا هو المطلوب، أننا نحن نأتي بصفة التوسط وصفة التكرير وصفة مثلا الاستفال وصفة الانفتاح وصفة وصفة وصفة في آن واحد في الحرف في مخرجه. نعم، يصبح الحرف فيه شدة، صفة الشدة لو لم نأتي بالتكرير. ولكن نحذر من التكرير الذي يعيد هذا الحرف مرة بعد مرة، هذا لحن، هذا لحن. ما معنى اللحن؟ أنك أتيت بأكثر من راء في محل راء واحدة. عندما تقول مثلا فرعون، فرعون، هذا ليس بالمقصود هذا التكرار، وإنما المقصود بالتكرار هو ارتعاد رأس اللسان الذي يتوصل فيه إلى صفة التوسط، صفة البينية. فرعون الرحمن، لابد من التكرار. والتجنب من هذا التكرار اللغوي إخوتي الأحبة، قال بعض العلماء أنك تأخذ رأس اللسان وتحاذيه باللثة أو بالحنك الأعلى قليلا، وتحاول أن يلتصق شيء بسيط مع الحنك الأعلى أو مع اللثة، بحيث فقط يرتعد رأس اللسان ولا ينحصر الصوت كليا. ولذا قال الإمام الجزري رحمه الله في كتابه النشر، قال لو فعلنا هذا أصبحت أزيد في الصوت أكثر من هذا؟ هل الصوت عندكم ضعيف بارك الله فيكم، غير مسموع؟ سبحان الله. السلام عليكم. مسموع الحمد لله، واضح الحمد لله. نعم، فإذا ضعيف، لا أستطيع الزيادة أكثر، يعني المؤشر إلى النهاية، ولو رفعت صوتي لسمعوني يعني في الخارج. نعم، خير إن شاء الله. طبعا بارك الله فيكم، قلنا أن لو انحصر صوت الراء في هذا الموضع لأصبحت كالطاء، ولذلك قال الإمام ابن الجزري رحمه الله، وإياك أخي الحبيب، قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر، قال الحذر من تكرار الراء وطريقة الخلاص منه أننا نحاذي رأس اللسان بالحنك من دون حصر الصوت، لو حصر الصوت أصبحت راء محصرمة فأصبح صوتها كالطاء، راء محصرمة فأصبح صوتها كالطاء. وقيل عند بعض العلماء مخضرمة بالخاء والضاد، بالخاء والضاد أي بالمعجمتان. فقال أحدهم يعني جزاه الله خيرا في التفريق بين المحصرمة والمخضرمة، يعني لم أره في يعني إلا كتاب واحد، فقال المحصرمة للراء المفخمة والمخضرمة للراء المرققة، والله أعلم في يعني صحة هذا القول، ولكن هذا ما قاله جزاه الله خيرا لكي يعني يوفق بين أقوال العلماء، منهم من قال محصرمة ومنهم من قال مخضرمة. فقال من قال محصرمة عليكم السلام ورحمة الله، قال هذه للراء المفخمة، عندما نقول الرحمن، عندما نقول الرحمن نحبس الصوت فصارت محصرمة، وعندما نقول فرعون صارت مخضرمة، فعلينا أن نترك مجال لارتعاد اللسان لكي تسبب عندنا صفة التوسط أيضا. ولولا هذه الصفة كذلك بارك الله فيكم، لولا هذه الصفة لم يستطع الإمام الفراء رحمه الله أن يجمع الحروف الثلاثة وهي اللام والنون والراء في مخرج واحد. تعلمون لماذا أخوة الأحبة؟ لو جمع في مخرج واحد بين اللام والنون والراء وهذه الصفة لابد من اجتنابها، وعلى قول الفراء لماذا أصبح عندنا؟ نعم بارك الله فيكم، ماذا يكون عندنا؟ تكون اللام والراء حرفا واحدا، تكون اللام والراء حرفا واحدا. كيف؟ بأن عندما قال بأنهم في مخرج واحد فإذا هذا تجانس، وعندما أسقطنا صفة التكرار فأصبحت الصفات الست التي في اللام هي هي التي في الراء، ولنرى، نرى أن فيها صفة الجهر، وفيها صفة التوسط، وفيها صفة الانفتاح والاستفال، ولو أخذنا بالإصمات والإذلاق قلنا الإذلاق والانحراف، فهذه ستة صفات توجد في اللام وفي الراء أيضا. فالفرق بين هذين الحرفين عند الفراء بصفة التكرار إن صح قوله في تجانس هذا الحرفين من حيث المخرج، من حيث المخرج. فعلينا إذن أخوتي الأحبة إثبات هذه الصفة لهذا الحرف، ولكن الحذر، الحذر من الأخذ بما هو موجود عندنا في اللغة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الموجود عندنا في اللغة بأن يتكرر هذا الحرف مرة بعد مرة، فهذا لا يجوز، وهذا لحن في القراءة كما ذكره العلماء رحمهم الله. ولكن المراد من هذه الصفة هو ارتعاد وارتعاش رأس اللسان، هناك رعشة ورعدة في رأس اللسان فقط قليلة يتبين فيها صفة التوسط، أي جريان الصوت القليل لكي يتحقق هذا الحرف بما هو مطلوب وما هو مقروء في اللغة العربية. وتعرفنا كيفية يعني السلامة من التكرار المحذور منه، وهذا سوف يأتينا إن شاء الله في قول الناظم أيضا، واخف تكريرا إذا شدد في باب الراءات بإذنه تعالى. فإذا هذه هي صفة التكرير أخوتي الأحبة، صفة التكرير، فساعدت هذه الصفة صفة التكرير، ساعدتها صفة التوسط أيضا، وهي مساعدة لصفة التوسط. فنلاحظ أخوتي الأحبة كل هذه الصفات التي لا ضد لها صفات زائدة، صفات محسنة للحرف، صفات خاصة ببعض الحروف ليس في غيرها، وليس هناك مسمى لغير هذه الصفات، فانتفاء الاسم انتفى فيه كذلك ذكر الاصطلاح أيضا. نأتي الآن أخوتي الأحبة إلى الصفة التي تليها، أم نتوقف أخي آدم؟ لأن هاتين الصفتين وخاصة صفة الاستطالة تحتاج إلى وقت معنا، ما رأيكم أخوتي الأحبة؟ أنا التكست عندي يعني واقف، والأخ آدم كتب بلغة، نعم نقف إن شاء الله، يعني أظنه لكي لا نزيد، لأن الآن الساعة الواحدة، ولو وصلنا ممكن نحتاج إلى نصف ساعة أيضا، وخاصة صفة الاستطالة نحتاج إلى التفصيل فيها والتطبيق فيها. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خيرا. من كان عنده أمر فيما أخذناه اليوم إن شاء الله يعني خلال دقيقة أو دقيقتين، وإلا نختم بإذنه تعالى. اللهم آمين أخي عبد الكريم، بارك الله فيك وإياكم وجزاكم الله خيرا، خير إن شاء الله أخوتي الأحبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيكم. إذا نختم إن شاء الله جزاكم الله خيرا، ونذكركم أخوتي الأحبة بدرس يوم الأحد. نعم جزاكم الله خيرا أخي أبو النور، نعم بارك الله فيك، نعم الآن تذكرنا، نعم جزاك الله خير. نعم أذكركم أخوتي الأحبة يوم الأحد درس العقيدة في شرح كتاب العقيدة الواسطية للدكتور فريد التوني حفظه الله، فإن شاء الله يكون متواجدا معنا بإذنه تعالى، لأن الدرس السابق لم يكن متواجدا لصعوبة يعني الدخول على البالتوك من مكة، هو الآن في العمرة، ولكن وعدنا أنه يدخل من هناك وكنت معه على اتصال، فإن شاء الله يحاول في هذا الأسبوع أنه يدخل بإذنه تعالى. ويوم إن شاء الله طبعا الساعة من الساعة 11 أو 10:30، ولكن هو إن كان في مكة الآن يعني طبعا لا يستطيع الدخول قبل أو يعني 10:30، إنما بعد 10:30 ممكن 11 يكون. نعم تفضل أخي الحبيب معتصم، كلامك سؤال إجابته سريعة إن شاء الله نجيب. نعم نعم اكتبه بارك الله فيك. طبعا معنا الأخ أبو ربيع كذلك ذهب إلى العمرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، ويبدو أنه وصل بالسلامة، فلذا هو يعني أظن أن أحد أولاده يعني ذكر لنا أو ذكر لي رقمه في الخاص. نعم خير إن شاء الله. إذا أخي معتصم نجعله للدرس القادم، بارك الله فيك. نختم إن شاء الله بالدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الوقت وقت إجابة بإذنه تعالى. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت جبار السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من سلامة وصحة وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين. اللهم أنزل عليهم شفاء من عندك يا جابر المنكسرين يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم ووحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء المسلمين، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء المسلمين، اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون، اللهم ولا تجعل لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا متين. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ولقهم برحمتك رضاك، وقهم فتنة القبر وعذابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الذين تباهي بهم ملائكتك في الموقف العظيم. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الذين تباهي بهم ملائكتك في الموقف العظيم، وارزقنا حسن النظر إلى وجهك الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خير الجزاء، ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.